فضلت سمعتم ذكرتم ان لا يبيع الانسان بضاعته حتى يحوزها، يعني حوز البضاعه سيكلف المشتري عبء مالي كثير، وبالتالي سيتحمل المشتري الاخر يعني. واحيانا عندنا في مصر يبيعون الطوب، ورش طوب البلوكات يعني يبنوها، هذه لا تطرق اليها مثلا عفن ولا عطل ولا نقص ولا شيء، لانها تباع بالعدد. فيعني النبي اطلق عليه الصلاه والسلام، النبي اطلق امر بالقبض على يبيع ما ليس عنده، فلا فرق بين طوب وغير طوب. نعم. وما يتحمله هذا من الاجور يتحمله الاخر اذا باع، يتحمله الاخر، واما تحمله محتال. محتاج الى حاجه، لا يشتري هذا الشيء الى اجل، لا يشتري هذا المال كثير، يتعبر يكتفي بالامر اليسير، ويقتصد ان يتوسعوا في اموال والتجارات حتى اضروا انفسهم وحتى وضعوا في الربا. نعم. اذا لم تكن النيه التجاره نيه حصول على المال، يعني يبتغي من هذا الحصول على المال وبيلقى مثل هذه الطريقه، هل يجوز الحصول على المال لفائده المال ياكل منه ويكتسب منه وينفق على عياله؟ امر مطلوب، لكن بس بالطريقه الشرعيه مو بطريقه الربا.